أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. إخوة الإيمان، ضيوف الرحمن، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نلتقي في هذه الليلة الكريمة من يوم الخميس في اليوم التاسع من شهر ربيع الثاني للسنة 31 و400 الهجرة، الموافق لليوم 25 من شهر مارس للسنة 10 بعد الألفية الثانية. نلتقي في إطار هذه الأيام الترشيدية التي تنظمها إدارة مسجد حواشة والموسومة بواقع الرياضة بين الفوائد المشروعة والممارسات الممنوعة. في عن هذه الأيام الترشيدية الواقعية في طرحها والبديعة في اختيار عناوينها والبعيدة الأفق في مضامينها، نلتقي في هذه الليلة المباركة مع الأستاذ الفاضل والشيخ الكريم عضو حلقة العزابة الشيخ منصور بن سليمان نجار ليحدثنا عن موضوع بالغ الأهمية، كرة القدم بين الوسيلة والغاية. فما هي كرة القدم بعين ذاتها، وما المقصود بكونها وسيلة، وما معنى كونها غاية، وما هي إيجابيات هذه وسلبيات تلك؟ عن هذه النقاط وأخرى سيحدثنا الأستاذ الفاضل، فإليه الكلمة راجين له التوفيق والرشاد والسداد. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلما. اللهم أكرمنا بنور الفهم والعلم، وأخرجنا من ظلمات الجهل والوهم. اللهم آتنا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة والفرصة الطيبة نتحدث بحول الله حول هذا العنوان، كرة القدم بين الوسيلة والغاية. كرة القدم هي لعبة، لعبة كرة القدم. طبعا المؤمن في هذا الوجود يخلق الرب سبحانه وتعالى لرسالة ولمهمة، وكل عمل وكل تصرف في هذه الحياة فهو محسوب عليه. يقول الله تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. المؤمن الذكي دنيتو، أي دني لن يتقسى أي عمل وأي تصرف يتقسط في الغيث الهدف، لأن مشينا المؤمن يختلف عن غيره أنه يحمل رسالة ويعمل لهدف. الوقت لا خلف المؤمن رب سبحانه وتعالى لا يصفطن بأوصاف أخرى، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، كذلك إن يسنذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. حري بالمؤمن إذن إلى دي السن المجهودات الأعمال الوقت إلى يسقط على دنيته ما مردوده المردود استبته. أولا لعبة كرة القدم، كلمة اللعب وكلمة اللعبة متهمة سجدها، لأن كلمة اللعب في القرآن مذمومة في القرآن. رب سبحانه وتعالى: إننا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. كذلك السيول في شأن الكفار في أوائل سورة الدخان: أغنيني رب سبحانه وتعالى بل هم في شك يلعبون. فكلمة لعب في القرآن تشير أن يعني مفهومها ضد الجد، ضد الجد. انطلاقا من هذا، إذا المؤمن يجب أن يتعامل مع هذه الكلمة إلى حد لكي لا ينطبق عليه هذا المفهوم القرآني العظيم. فهذه اللعبة الحديثة نوعا ما بالنسبة للعالم، وكذلك بالنسبة لحضارة المسلمين، لأن كما تشير التقارير إلى، وإن كان يقولون أن هذه اللعبة هي الصينية الأصل، يعني جذورها تذهب إلى الصين، إلا أنه يعني من أرجح ما قيل أن هذه اللعبة هي إنجليزية الابتكار، إنجليزية الابتكار، حيث ابتكرت في أول أمرها في مدارس لندن، مدارس الابتدائية لمدينة لندن الإنجليزية، وقالوا إنها امتداد، أن تغيير للعبة الرجبي المعروفة بعنفها وبعض اللا أخلاقيات فيها، فطور الناس في ذلك الوقت، حيث قالوا ربما أن أول اجتماع، أن مؤتمر إن صح التعبير عقد من أجل هذه اللعبة في سنة 1862، يعني حوالي 150 عام غلدفر. ثم توالت وأنشئ سنة 63 أول يعني نادي لهذه الرياضة، ثم عام 67، ثم بعد 1901 أعيدت صياغة القوانين، وإن كانت كما قالوا أن القوانين الأولى لهذه اللعبة لا تبتعد كثيرا عما هي الآن، وصححوا مشينا بعض الأعمال، بعض العنف التي كانت في لعبة الرجبي، ومنعوها لتصبح لعبة كرة القدم كما يعرفها الناس الآن. إذن فهي أوروبية المنشأ، وبالضبط إنجليزية المنشأ. فاليوم أصبحت في واقع الناس الرياضة الأكثر شعبية في العالم بدون منازع، بدون منازع. ما يرصد لها من أوقات ومن أموال، أصبحت هذه الرياضة تتدخل حتى في السياسة وحتى في الاقتصاد وفي دواليب الحكم. طبعا من الأسباب التي تعاون فون حلتو الإعلام، طبعا لأن الإعلام بيد أناس يوجهونه كما يشاءون. من غدا فنديس الريال، أي إعلام إلى يخدم أي قناة سواء مسموعة أو مرئية أو فضائية، تخدم من أجل أن تذر أرباح، مش كتكلي الأرباح، لا تعمل لسواد أحد أبدا، إنما هي مبنية على الأرباح والأموال. إذا من غتف مد نقلن، من غتف الريال التاتف، تتجر هذه القنوات. وأصبحت الآن إذن الإعلام هذا يدعم هذا المجال، يجن دعم إلى كبير لما يدره من أرباح لهذه القنوات ولهذه الموجات الإعلامية. ونذي قنش رايلا عالمي، ماذا عن المسلمين الذين ابتكروا هذه الرياضة؟ مش النغ، هم أوروبيون. ولحسن الحظ أنني، ولحسن الحظ أن أغلب ما في هذه الرياضة في قوانينها أنه يوافق العقل والمنطق، الأخلاق الرفيعة، أي نلا حكما بمعنى الحكام إلى نحكم القوانين من حيث ضبط الأخلاق وضبط اللسان وكذلك الممارسات داخل الميدان، يعني إلى حد بعيد، إلى حد بعيد ديكنش رايلان لا يتعارض مع قواعد الشرع، وهذا لحسن الحظ. خطر كنوه وكان يعتقد ديك المأساة ثلاث توجع اقيم الدمار. ماذا تعامل المسلمين مع هذه الرياضة؟ اتلتي وض الى هذا المستوى اليوم. طبعا المسلم ماشين يغمطورو غرز ضوابط شرعية، خطر بشكل مؤمن ادي فاز سردوا ان ربي سبحانه وتعالى ازمدي عاد اعماله تحركاته وفق ما شرع الله بالتخطي اسمه يفقس وبريد ربي سبحانه وتعالى. المؤمن وللي حر، وللي حر مش كدي جني يخص لا في نفسه ولا في ماله ولا في وقته ولا في صحته. المؤمن فهو مسير وتسير الاوامر من ربي سبحانه وتعالى تشرع من ربي إذ ماضي طبط منس. أمور الإسلام وشرع الإسلام شرعية ربي تبنى في ضوابط مشينا، وهي ما يسمى بمصادر التشريع. مصادر التشريع أولها القرآن الكريم، ثم السنة المطهرة، ثم أدسنين لن بعد ذلك الإجماع والقياس وغير ذلك. ربي سبحانه وتعالى يشنغض يقن القياس عظيم في القرآن. مدام ديك نشرها إلا حديث، ديك تلعبت إلا حديثة لم يتحدث عنها القرآن ولم تتحدث عنها السنة ولم يجمع عليها علماء السلف. إذن العلماء بين ديك القياس عظيم في القرآن الكريم، قياس يشان اختيض ربي مش كان ابن السيس. وهذه من عظمة القرآن، دويني لانديس من الكنوز. او القياس يتمثل في قضية الخمر، قضية الخمر. الاسلام دين عقل ودين منطق. سيديوسو الاسلام سيديوسو شريعة الاسلام تسد في الحالة نجن مدن وهم العرب وهم قريش، في الحالة انهم كانوا يتعاطون الخمر، يتوغي تغرسن الخمر دي قنش رايلان مألوف من بدع الجاهلية، دي قنش رايلان موجود مألوف كل الناس تشرب الخمر، قاعمي تنسن الخمر باستثناء كما ثبت ذلك في التاريخ باستثناء بعض الحكماء والعقلاء موجودين في ذلك الوقت. إلى يشهد تاريخ غفصن انهم حرموا الخمر على انفسهم لما وجدوا فيها من مضار ومن سفالة ومن غياب العقل، ففطرتهم السليمة ارشدتهم الى هذا. الا والسن الخمر وهم من باب الحرمة خطر تحرم شرعا، ولكن لما وجدوا فيها من مضار. الاسلام يسد يفهم الدنت مع من في الخمر. الله تبارك وتعالى خطط في شريعة الإسلام لتحريم الخمر مش كده يحرم الخمر، ولكن يزمد يقنع مدن، لأن الإسلام دين قناعة ودين حوار لا إكراه في الدين. ويدن يزمد فهما خطر المؤمن سغادي يقنع أدي عاد مستعد للتطبيق خطيد الإرغام لا. فالله سبحانه وتعالى علم رسوله صلى الله عليه وسلم كيف يجيب بتغدي جاوب مدن سغسنين يا محمد لماذا حرم ربك علينا الخمر ميمي هم يغني تسون الخمر وبالتدس. فأنزل الله تبارك وتعالى قرآنا، قرآنا يسألونك عن الخمر والميسر سني بسيون تغن شيعين القمار والخمر. يسألونك عن الخمر والميسر قل ربي لي قرس محمد صلى الله عليه وسلم جوبة إنس قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. خزرت بلغة القرآن وصراحة القرآن، القرآن كان صريحا وكان واضحا قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الإثم الكبير واضح كما يبينه العقلاء، أكبر إثم في الخمر أنها تغيب العقل، والإنسان ما يميزه عن غيره هو العقل. لا، ولقد كرمنا بني آدم، مشينا العلماء درجات، أول درجات التكريم عند العقل. الفرق بين الإنسان والحيوان هو العقل. والخمر والقمار بهذا العمل، صح. الإسلام لم ينكر أن هناك منافع، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. البعض مد غرس المنافع من هذه الخمر، وهي منافع مادية، مد لن يتاجرون أنغ مد لن خدمنت عصرنت أنغ نكلنت، منافع موجودة معروف. ومع ذلك ربي سبحانه وتعالى قرر أن يحرم الخمر والميسر. لماذا؟ القياس لن يشنغ ربي أين دبتا إنا نغوى إثمهما أكبر من نفعهما، أين تدلق عيتي جو ربي سبحانه وتعالى إقنش رأي لن تعدى ضرره نفع، يدول ضروري تص وجار نونفعس ربي سبحانه وتعالى يتست. وإثمهما أكبر من نفعهما، أين دود القياس. ربي سبحانه وتعالى اتخذ الإجراءات باش كذا يحرم الخمر بالطرق التي أرادها الله سبحانه وتعالى، طرق تدريجية حكيمة، يحرم الخمر في النهاية وحكم بحرمته. ندول إلى كرة القدم. كرة القدم لا أحد ينكر أن فيها بعض المنافع، منافع رياضية طبعا جسمية، ديك نشراع إلا يويتد الوقت يويتد الزمان، ديك الوسيلة للتريض للياقة البدنية قاعد السنو موجودة. ثم كذلك قد يمكن أن نتعدى إلى المنافع الجماعية. السوء في الوقت الحاضر أصبحت هذه المجموعات الرياضية أو اللي زيكيب دون تد عبارة عن روابط، رابطات تكونت روابط بين الشباب. ديك نشراي لن نخسي تموت نغيس موجود، سي الأسباب إلا نتكتلن الشباب، سي الأسباب إلا ندملقن، سي الأسباب إلا نتكوننك ترابطت الرياض. وهذه الرياضة أرادها الله سبحانه وتعالى أن تكون أكثر شعبية. هناك رياضة أنواع كثيرة من الرياضات، لنت يقن حد محونس الباسكت، يقن حد محونس السباحة، يقن حد مسكونس ممحونس العدو، يقن حد بجيدو، يقن حد بالكاراتي، يقن حد بكرة القدم. مشينا الكرة القدم هي أكثر شعبية، أكثر شعبية. إذن فديس هذه المنافع موجودة. إذن أيها المؤمن، إذا أردت الآن أن تحكم على هذه الكرة بالحلية أو بالحرمة، تحللت نتحرم يجوز ينغو يجوز، أتسمح غيطار وك نقول سمحة، أتجريت البالون تعشيرت نقول تجي. إذا أردت أن تحكم على هذا عليك أن تذهب إلى قائمة النفع وقائمة المضر. كيف تستغل هذه الكرة؟ إلى أي مدى تذهب في استخدام هذه الكرة؟ عند العنوان الجين الكرة، كرة القدم بين الوسيلة والغاية. أيها المؤمن، إذا بتتليد تفهم سنة الله سبحانه وتعالى في الكون، عليك أيها المؤمن أن تكون هذه الرياضة وسيلة وليست غاية. الوسيلة من بين الوسائل الأخرى، شلنت الوسائل تذنطب أن تكون وسيلة. هذه الوسيلة مشين تخدم بعض المصالح، يغلبني بالسيون وتخدم من سل بعض نتشارات تخدم من سيتشارات يذن. الحكمة تقتضي ذلك، حكمة التأطير وحكمة التربية تتطلب ذلك، خطر تشبان تروان ولي نتعشن يقلنا القرية معزولة لن تعشن خاصة المشين ينطروا الإعلام. أصبح العالم عبارة عن صلاة واحدة وليس عن قرية واحدة. إذن لابد أن يتأثر، لابد أن يتأثر، فلا يمكن أن تمنعه المنع إلى نمني مباشر، بل الحكمة الآن تقول عليك أن تؤطر وعليك أن تستعمل وتجعل من هذه الرياضة ومن هذه الكرة وسيلة لبلوغ أهداف أخرى. شكتب الغدا التوضع يقل الأهداف يا ذنين مشي ذكرى هذه الأهداف، أن تكون وسيلة رياضة، وسيلة لا لا لا لا يعني اللياقة البدنية، كذلك الوسائل الاجتماعية. إذا كان نرقب في النوادي وفي المجموعات وفي اللقاءات، سواء ما يتعلق بالروابط الأحيائية مجلس الأحياء، أن كذلك بين في داخل العشيرة، أن مهما تكون المستوى غادي كونديس هذه الكرة، ولا يجب أن تكون غاية. بتدل معنى الغاية سغادي عاد طرونا أيضا إلى درجة عدن مدمنون بتاع أو نكلم توتلق نشنس، هذا عاد الإدمان، الإدمان على اللعب والإدمان وعبادة اللاعبين ديكنش راي لن فق الحد. أيني لن مؤسف جدا، مؤسف ونتحسر عليه. خطغ الشبان، شبان تلقويسين صادعة ديكنحت في سن المراهقة بين العشرة والعشرين كذا إلى يقضع في كتل مرحلة من عمره صعبة جدا، يتأثر وينبهر. ولكن المشكلة أين هي أيها الإخوة المؤمنون؟ المشكلة هي في قادة أمة الإسلام، مدا إلا المصالح نون أمت فسنسن دون الشباب لن دلمانت فسنسن، إلى أين يوجهونهم؟ لمن لن توجهن؟ أبي ترقب لبعض التصرفات غريبة جدا، غريبة الوقت لا تدل هذه التصرفات على الضعف والخور والتقليد الأعمى والانبهار والانبطاح لهؤلاء الغربيين، وما يأتون به وما يصدرونه من أحكام ومن شروط تلقون سنين سلمان لن تبعن بدون قيد ولا شرط، بدون قيد ولا شرط. الدول المتخلفة بما فيها دول الإسلام تتقلب، ولكن إننو إلا هذه الرياضة بدأت في عقر دارهم، هم أصحابها وهم الذين أنشأوها، سنن كيف يتعاملون معها؟ سنن لم تنقلب الموازين عندهم كما انقلبت عندنا الموازين. ويمكن أن نضرب أمثلة واضحة، مش كده عادي نحدي قار أننا يعني غير نبالغ بركع، لا لا نبالغ وهي الواقع. مثال، عندما نرى دولة متطورة، أن نبدأ الإنجليز إلى انتهت بابنا الكورتو نكمل نقضع، أنظر إلى فرنسا، أنظر إلى ألمانيا، أنظر إلى الولايات المتحدة، الدول الراقية المتقدمة التي تعرف كيف تسيطر على الأمور، أو الدول لن تكسب أرقى النوادي وأرقى الفرق في التطوير وفي الأداء، قاع الرياضيون السنموني صحون الدول لم يفرطوا في أشياء أخرى ولم يقلبوا الموازين، أو نمدنوا لما رصدوا أموالا لهذه الرياضة أولا وقبل كل شيء يعرفون كيف يستردون هذه الأموال. زين صغد بنجن بيجي الملايير إلى بال خطت بنتد على حساب قدرة الشرائية للمواطن ولا على حساب المشاريع الأخرى، لا أبدا. سنن سمني تبين الريالو، سنن ماني تودفن، سنن ماش غدر انتد، لأنهم يتألقون دقن من الدنيا لنديمة في الصدارة، لأن أصبحت هذه الرياضة مشاونه خطي مجرد رياضة، بل أصبحت بطاقة وأصبحت صناعة وأصبحت تجارة في نفس الوقت، تدر أرباحا لنواديها ولبلدانها ولحكوماتها. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، الدول الراقية مثل إنجلترا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وكذا، مثل هولندي في نجوم الرياضة، أو نتهلايو ليس على حساب العلماء والمخترعين والأدمغة. خاطي هذا حقر العلماء نسن وسنت السن القيمة نسن باش كسنو شنو اللاعبين اللي جوار، خاطي بل هي عشرات المرات نويني لن رصدا للرياضة رصدوه لخدمة العلم والثقافة وميادين أخرى، إلا بالفعل تستحق التشجيع وتستحق وقفة الدولة. إنه لنغرسن بالأدلة، لنغرسن شجعوا العلماء وشجعوا المخترعين وشجعوا الابتكارات، شجعوا كل شيء ولم يعطلوا أي شيء في سبيل الرياضة. والعطل نقنشر أبدا كل شيء جار نشني نوني نكتة بسيطة فقط، بسيطة تصار زقوس من أجل فريق يذهب إلى السودان أنه يذهب إلى أي مكان للحضور رحلات الحجيج الحجاج تتعطل، رحلة مدن تلقويسين لن سجمن تعطلت رحلاتهم إما في مطارات الجزائر أنه في مطارات السعودية دينت أكثر من 24 ساعة مدن تسفران المطارات لش التيارات خلصت العشرات الملايين طيارة لنزوان تداوين اللاعبين والأنصار للرياضة. كيف يقبل عاقل هذا؟ هل الدول المتطورة تجنموني حين يبايسن، لأنهم عرفوا كيف يديرون أمورهم. خطين لش يقنوا عطل، لش يقن قلاب للموازين، كل شيء جور. أين دينينو ينطبق عليهم هذا القول أنهم اتخذوا الرياضة وسيلة ولم يتخذوها غاية؟ تجند الغايت أبدا، جند الوسيلة، وسيلة للترفيه، وسيلة للعمل، وسيلة لدر الربح، جند الوسيلة لن يديرونها كما يشاءون ويتحكمون فيها كما يشاءون. وسنتفق فوز هنشنين أصبحت حتى تواريخ الشهادات المهمة تتعلق بالرياضة. بيتلك الدول تجوموني، دولة متطورة تجوموني، أخضعت تواريخ امتحاناتها من أجل الرياضة. عمرك ما يصرموني في العالم إلا الدول المتخلفة تفعل هذا. صح أنسي بدنا سماره إلى مستوانا المحلي نشنين. هل هذه الرياضة هي في خدمة الفرد والمجتمع والأمة أم العكس؟ أيها المؤمن أيها الشاب، كيف تتعامل مع هذه الرياضة؟ نعم هي رياضة شعبية تحبها، صح إلى أي مستوى؟ أتنرقى حقيقة توضق المستوى إلا أن لا يفرح عند بعض الشباب ولا نعم وغني لي أن نعمم. صح البوادر الأكثرية موجودة، شباب أيضا مش النغ الدعاذن لا يتحكمون في أعصابهم ولا يتحكمون في أوقاتهم ولا يقدمون ويؤخرون. شغرس نقلش قنس قائمة الأولويات في حياتهم. الحكمة تقول كل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده، قاعدة عامة. قعب لي قنش رمي الصور في الحد إذا قلت العكس. حتى الدواء، الدواء الذي تشربه أيها المؤمن إلا ينفعش إذا بالغت فيه يضرك ويقتلك. الدواء فكذلك هذه الرياضة وهذه الكرة، هل أيها الشاب تتعامل معها تعامل الحكمة أم أنت تجعلها رأس مالك؟ لبعض الاستطلاعات الواقعية في الميدان موجودة، أو أنه شغل بعض العينات الواقعية، طلب من شاب أن يسافر، مش كان يخدم، يتكلف وخدم، قالت لي تكلفت وخدم أي شنو يتخدم ماني إلى مدينة من المدن تقترب أتخدم. فتبين له أنه لا يريد السفر، لا يريد الاغتراب، ولغي السدي سفر تعود سوا لكان تهلطش يكتسم تحدث تضاعف ربما أو أكثر أنه إني غتتفدى، يخمم إنه لتسفر. ما هو السبب؟ أدي ممكن يقن حد يمنع السفر، يقن السفر إلى المعقول مثلا، أديني يقن حد يقن السبب إلى بتيناش وتيش بدأت تكمل ولا ضربوا ولا قال له يسمح الظروفك لوالديني وكتقيم مع سن غدي زعلاك نحتاجني كذا. نعم خلاص ربي يعاون ربي يبلغ تنمرت لوالدينك ريح مصح صغا شيني قن السبب شيني صغا زوي غاد خدمة لما حنتي كن بوشين تمديت لشو غاية تتسن شو غاية تتسن يعني يزمني اللغ يزم تقزين لك بوشين أنغ ما يعادله. هل وني أسنسب مد الإدمان ناس نسمى الجحت بالناس نسمى يجنحت في هذا المستوى من العمر ومن اللياقة البدنية يوفو لن يغلب مدن لوفي نخدم انت يوفو اخدم ب يعني شروط مهمة جدا ويرفض من اجل هذه الرياضة. او اسن الرياضة بتت التوييز هزدغي الددس المحترفين في هذه النوادي الكبيرة لن توند الملايين اين دوني دخدم نسن مسحشتين يتلك إذا تزويدت الشهر ريد مارن تسلغ برد كل يوم ستغوري تدولد التسم فين بتتويد. ما هي الفائدة في نهاية الأمر؟ مش للحين تدلعين تمزورت عينة ثانية، عينة ثانية كذلك واقعية واقعة حال كذلك تخاطب بقن الشاب كذلك للعمل هنا داخل الوطن ذا تمدينت خاطئ إذا صفروني تمدينت. فسأل دبا تخدمو بتونا يستحنت شتي الله يبارك يعني غرش مقومات يتلك إذا تقابل تحنت بشروط معينة وب يعني سعر مناسب جدا. فسأل عن أوقات العمل، أوقات العمل قال أوقات العمل تحنت لم بين خطيط القرو الديتاي يعني 8 الغب الشال الوحده ما كذا ومن بعد 96 50 ان لا انت درنا 96 50 يدول درنا اخدمت مدت شويه تسعين بتقنو خدم طول. المهم هامي خصك تمدت ادعد غليبر كيف كيف نفس الشيء نفس الكلام لازم تمدت ادعد غليبر باش كتزوير لابال تزوير البال. السؤال المطروح الان هل هذا التشبث بالكرة إلى هذه الدرجة دبتة هل هي عبادة؟ تكت العبادة دبتة يعني مشي الذي يختلج في أذهان هؤلاء دبتة دقن تقليد دقت الراحت دبتة. أين دوني يجب على أولي الأمر من الوالدين ومن المعنيين ومن ربما المؤطرين على مستوى العشائر إلا نتصحن هذه المفاهيم. أيها الشاب الرياضة بما في ذلك الكرة لم تجعل غاية لأنها لا تنفعك خطي كل يوم. الرياضة لها وقتها لها دقائقها لها أيامها بس أن تكون على حساب المعاش وعلى حساب الأعمال الأخرى ديك شيء غريب جدا غريب. أما بتنسيول عن العمل اليومي بتنكمل في الواجبات ديك شيء أدهى وأمر تلاحظ أبا كبيرا متقدما في السن تزعلوك إلى يخدم السكامل مثلا يقل العمل إلى يكتلو زينا كذا أدي استمدت أين ورجة زنين 60 عام نان 70 عام في عضا زادير يح إلى تزعلوك تلقس إلى يزول يويت كفتس إلى يتعفر إلى يلهت سولت تروات شميل لن بوشن إنغ لن تقصر نقنون شانو هذا إنغ لن برشن أو إن العبارة استخدم من الشبان إلى يبرش وأبوه تلقس إلى يكدح ويتعب وسقروا لس إلى ذي زودي هنا الوالدي نس كمل الواجبة تضغطنتين كمل الواجبة سنتا المدرسية وعزم سبت لي عزم كمل سبت لي خدم روح لتدار تس روح رقبا يرد نص روح رقب الواجبة تس دي قنش رأي لان غريب بمعنى خلصت عند بعض الشباب أصبحت هذه الرياضة هي الشغل الشاغل الشغل الشاغل كل شيء يبدأ يقضى دينه عن صيمارو إلى الطموة الكبرى إلى نجاة أين دبتا صرادي عاد أصبحت هذه الرياضة تدخل إلى الفكر جاج الددول أين شابني روح رقب تبيو تس بالتلانديس تتصور إلى نديس ترقب دا يراد نصي لا يتقن فترى أنه أصبح يعبد ويتعبد هؤلاء المشاهير وهؤلاء اللاعبين تلقس إلى يرقبتن يدوني المثل الأعلى ينظر إليهم يقلدهم يتتبع حركاتهم من قناة إلى قناة ومن جريدة إلى جريدة يحفظ يتبع يعني المخص إلى يدوب تدني ويا ليته هذا الفكر دون العبقريته دون الذكايو دون يعني الحافظة اللي استعملت يقنش راوضي الا يقتسي الدرجات الفكر والشعور بالنقص والتبعية نقطة مهمة في حياة هؤلاء الشباب عموما شبا يقنو زمني يحكيك نكت مفيدة جدا يلاحظ ان كنا في الربعينات والثلاثينات يتغيط نعلو حفف معروف غلميد تمدينتو وسعاش اغن حكان ادباب النغ النغ الجداد النغ يبين ونغد ناس ربادي قبل يددي كل حاجة الى غرس الحرج نحفف اقرب النغ غلا ظلم النغ يدر نترجى النغ كذا ربادي قبل ادبي الموسية سيصفتها بجناس السيني ربادي رحم الوالدي نتش ربس يصفى دنوبتش يتشري قضع في منس اين تود الحال تميد دن الحال تنشوبا من بعد تزدك الوقت يقن شرق الناس شنتوف يقن شرق الناس ربا نوزو يقن شرق الناس ممنوع الشاب دي تزو ممنوع يحكي يقن الشاب الوقتني يمارو الى 60 عام العمرس ان الى شي يقن شرق يغضي يغضي حقيقة السند يوسو ستل عام او نوش التاريخ بالضبط عام 68 1968 يوسو ستل باش كدي زوج باش كدي زوج اول عمل جينا 16 تنا ناس قيم قد غف شفت الشارين يبيد الموسي عشاي وتصل عطيت بجناس تغاضيت اقنو غاضي تغاضيت الغلب ولي نجمة سير روالي بس نغي يوزعلو كنت عشير تسنى كذا أموني عام 68 من بعد مني يدول ديالاش يدول تحرم وتوس نزام يزمن قلد أنجزم ولين في علي قنو عب ولين في على سيرة الصحابة ولا سيرة الجداد قاع ولين في مصح السني الدوسين أو المشاهير أو اللاعبون أو النجوم بدا نصلعط بدا نشبان نقلد نتن بدون أي عقدة يصبح داجا نصلعط دلامود دلامود ميمي وهو دلامود الإسلام دلامود خاطر تسد من هؤلاء الغربيين تسد من هؤلاء النجوم بمعنى أين تجينو كل نقبلت نقبلت ذا واحد وهذا يدل أيها الإخوة ديك شايلا مؤسفا نخزر درجة التعفن ودرجة الانبطاح إن غنطورو لهؤلاء نرى فيهم الكمال ونرى فيهم التقليد الوقت لينان ربي سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. كان من المفروض أن نسول أن تبت كيف كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. هل تغيت تتزون يتجزون بتا مش كان عاد نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم حسب ما صح في تاريخه وسنته. خاطي أنا غندوين دون غربيون المشاهير واتنقل مش النغ. ثم أين غض عطلني مارو شبان خزرت أيها الإخوة رحت خسرت الحصيل تنسن طبعا مش النغ سغادي نغموني والتعمير والتعمير ولكن اكتني سبتي لن لبأس بها إلى عطلن عزم نسن عطلن شهادة نسن عطلن أحفظ نسن عطلن أخدم نسن من أجل هذه الكرة سواء أني لن يمارسونه أني لن يتبعونه ويعني يعني يسايرونه من خلال هذه الفضائيات من هذه الإعلام بصفة عامة. خلاصة القول أيها الإخوة الأفاضل إذا ما نفهم شبان غيز ما تفهم إلا عدن التعيد العوبة في أيدي أعداء الإسلام أعداء الإسلام مدنو رغم إلا تسجورة الدنيا تسجورة المصالح شخص نقل هدف من هذه الدنيا شخص هدف تسجين أيها المؤمن عندك هدف وعندك رسالة هذا عدل بالو يتعطلش تمشي ده هذا عدل بالو يتعطلش في صلاة الجمعة هذه الصلاة المهمة في الأسبوع إلى رب سبحانه وتعالى يعاير مدن إلا خدما لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله رب سبحانه وتعالى يحرم زنزدوا صغيلا دحلل وذروا البيع وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أدس انت لقين سنين النو ولحضر يوم ظلتو وللي خدم بل تلقس ليس قضعي العمرس إلى يتبع تلقس هو اني يخسر واني يربح واني كذا إلى إلها العمرس إلى يسقط طاعت نذني ثم مشينا إلى درجة اللي عاد جنحد يصاب بالمرض ويصاب بالأزمات القلبية ويصاب بكذا خطر واني ولماركي خطر واني كذا أخزر أيها الإخوة لبعض تلقيس لا يملك عصابة من اللي يتفرج كت المباراة رقبت تيتجا بتديك اللي سيمس بتسي تعرق يينوني لن تفرتي ست سنات أم بتدبنا دمنتي تلا تساتس لن تعرقا ست قناستن يعني كن خوار ديك السفاله الى غريبه جدا غريبه الى اين نحن ذاهبون يعني كن حد بدا يدص من هذه التصرفات ويتاسى في نفس الوقت ويحزن لما آلت اليه العقول والمفاهيم يعني ديك ماشينا الى درجه الادمان كن حد عادوا لملك منس ايها الشاب كن حرا وتجرد من هذه المآسي وتجرد من هذه الأشياء الغريبة. رب سبحانه وتعالى يخص أن نخلص العبادة له أن نخلص. رب سبحانه وتعالى إننا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إذن حد لن اتخذ إلهه هواه تلقي سين غسين العقل يتزوين غسين مدا وين يعبد مدا إلى يعبد. لا أيها المؤمن أنت عندك عقل وعندك رسالة غش العقل غش الرسالة غش الهدف أو تكون تنسق. خذ من هذا الشيء ما يجعلك مؤمنا وما يجعلك تقيا وما يجعلك ذكيا وما يجعلك عندك حدود. أيها الشاب تفيد بسكيتها الوقت رقبت يعني نحن لسنا ضد الوطنية وضد العلم الوطني وضد الغيرة. نعم كلنا غرنا أو الغير ولكن عندها حدود وعندها يعني غصما إلى تبديا. إذا أصبحت هذه الرياضة تعدت الحدود وأصبحت تتناقض مع شرع الله سبحانه وتعالى وأصبح فيها تعطيل المنافع والمصالح تبا لها من عمل مهما كان ولمكنت كنا وأن يعني وأن مشينا وأن الوطنيته تتعدى الحدود. خاتي لا نعم للوطنية حب الوطن من الإيمان. نعم ننتشي للربح ونتأسف للخسارة وكذا ولكن في حدود. أيها المؤمن لا يكون ذلك على حساب الأخلاق ولا على حساب الدين ولا على حساب البناء ولا على حساب المصالح. قاعدين نوتقي من تلوت خطر لجلسني كتلفيت من بعد. والمؤمن ذكي السن متى يتجه، السن متى يندفع ومتى خطي. ربي سبحانه وتعالى يشس العقل، وما يعقلها إلا العالمون. أيها المؤمن، إذن هذه هي خلاصة القول. إذا أردت أن تنجح في مهماتك الدنيوية المستقبلية عليك ألا تندفع وعليك ألا تنساق وراء هذه الأشغال. كن ذكيا أيها المؤمن، خطر بتا شهت تقضع واش تتعود لبل، بتا المصالح تقضع واش تتعود لبل، واش تتعود أبدا. إذن لها الصالحتش وإني لن ينفعك دو خدمتش البوستتش دو الفوائدتش بتا تقيم بسكتة الوقت. أن سمحت الظروف نعم أن تتابع مباراة جزءا من مباراة كذا ماشي نغ يقل مستوى، وأن تشجع، أن كذلك تؤطر داخل عشيرتك وداخل مجتمعك لتتخذ من هذه الرياضة وسيلة، وسيلة لبناء الهوية، ووسيلة للروابط الاجتماعية، وسيلة للتقوية، وسيلة للرياضة. كل هذا مسموح به، ولكن لا يجب أن يتعدى ذلك إلى الغاية، أن إلى العنف، أن إلى ما لا يحمد عقباه. سأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بهذه الأمور، بهذه العواقب. والعمل العمل إزمن قمس سكل مش النغ، كأباء كأولياء كمعلمين كمؤطرين كمستخدمين، كل أن أنواع تروى النغ، أنواع الشبان النغ ماشي لا والإعلام إلى يخدم وليتجد. كذلك يجب نحن المسلمين إذن نخدم ونصغيدي إذن نوعى. افتح حوارا أيها الوالد، افتح حوارا مع ولدك، افتح الحوار. الإسلام دين حوار. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. المجادلة الحوار يغلد ممي يغلد بتك التجيد بيلا خدمتش بيلا عزمتش بيلا ندرستش لوش ينفع تفرج دي بسي روح ريح بتد الوقت نيدس روح تتصد روح بيت دروسك روح تخدمت إلى غش أخدم إلى غش الغابت إلى غش كذا إلى أتنوع أزنر العقل تبج ناس تعشيرت كيف كيف المعالم كيف كيف شبت تتصم الصنع أغبي شبت تصبح متتصم تصبح متخدم تصبح متعبم روح تتصم بركات كذا إن لغرو مخدم لخدمة تستفايد ديس أي وسغتو تداني ساعتين تستي الفز توضر بساعتين تلاد ريال دخدم خاصة نبتة لديس المقابل لديس سيبليمون لديس كذا. نشجعهم أسنبيا بالشكل لا ينساق لأنه لا يعرف في كثير من الأحيان، لا يعرف في الكثير من الأحيان يغفل. إذن ربي سبحانه وتعالى إننا ولا تكن من الغافلين أن خدمت لنكون إعلاما مضادا لهؤلاء الناس أو نمدنوا الغربيون والملحدون إلى السجور المرسن سجور الإعلام سن وفق مصالحهم ووفق توجهاتهم نشني لا السنين تروان لغرو ميكتر رسالة لغرو ميك الهدف لغرو ميك نشر الدنيتو أين رضوان ربي سبحانه وتعالى أين العبادة. إذن أين دون تشترس الملج هو الأول، وتأخذ من هذه الأشياء ما ربما ترفه به عن نفسك في بعض الأحيان أو ما ينفعك لقضاء مآرب تنفع ولا تضر. نسأله الهداية والتوفيق والحمد لله رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. باسمكم جميعا نتقدم بالشكر الجزيل والثناء الحسن لأستاذنا الفاضل منصور بن سليمان الجر على بيانه المفصل لهذا الموضوع، موضوع كرة القدم بين الوسيلة والغاية. وكما ختم أستاذنا فالمطلوب هو الحكمة والتعقل في التعامل مع هذه الرياضة وأن نتخذها وسيلة لا غاية. نذكركم أيها الإخوة الأكارم بدرس غد إن شاء الله مع الأستاذ الفاضل محمد بن قاسم حدبون تحت عنوان قضايا الأمة الإسلامية بين انحراف المسير وضياع المصير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.